السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبابنا الكرام، ومع الحديث الثامن من الأحاديث الأربعين النووية. أحبابنا الكرام، الأربعين النووية ذات فائدة عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عنها مؤلفها الإمام النووي رحمه الله: ينبغي لكل راغب في الله والدار الآخرة أن يتعلمها. ينبغي لكل راغب في الله والدار الآخرة أن يتعلمها. وذلك لما تحتويه على الأمور الكلية في دين الإسلام، والفوائد والأحكام الكلية التي يعني تجمع الإسلام بأجمعه بإذن الله سبحانه وتعالى. فمثلا حديث واحد وهو حديث جبريل، الحديث الثاني في الأربعين النووية، يعني لما شرحناه تقريبا شرحنا الإسلام بالكامل، أركان الإسلام وأركان الإيمان وعلامات الساعة وغير ذلك من الأمور التي احتواها هذا الحديث. وعلى هذه الشاكلة ينسحب الكلام على باقي الأحاديث، فهي ذات أهمية وذات فائدة كبيرة. الحديث الثامن هو حديث ابن عمر رضي الله عنه، يقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تبارك وتعالى. هذا الحديث كما ترون حديث عظيم من الأحاديث النبوية، بحيث يبين ما هي حدود المسلم وما هي حدود الكافر، ما هي حقوق المسلم وما هي حقوق الكافر. طيب، ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل سبقت ترجمته في أحاديث سابقة، هو ابن عمر بن الخطاب، أول مولود ولد في الإسلام، رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأجازه يوم خيبر لصغر سنه، كان يوم أحد، وكان يعني كما سبق أنه كريما معطاء في سبيل الله، وكان شديد البر بأبيه وبوالديه، حتى أنه بعد وفاة عمر رضي الله عنه كان إذا رأى أحدا من أصحاب عمر نزل عن دابته وخلع عمامته ووضعها على رأس هذا صاحب أبيه وأركبه على دابته احتراما، لأنه من بر الأباء أن تبر أصحاب أبيك وأصحاب أمك. يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. قوله أمرت يستفاد منها عدة فوائد. الفائدة الأولى لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، من الآمر هنا؟ من الآمر؟ الله جل وعلا، وبالتالي هو أمر وجوب. كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا قال النبي أمرت فالمقصود أو الآمر هو الله، فكيف يكون الأمر إذا قال الصحابي أمرت؟ من الآمر حينها يكون؟ الصحابي يقول أمرت، يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر، وبالتالي يأخذ حكم الحديث المرفوع. الحديث أنواع: أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث موقوفة على الصحابي، وأحاديث مقطوعة على التابعي، مصطلحات عند أهل الحديث. إذن إذا قال الصحابي أمرت فهذا يلتحق بالأحاديث المرفوعة، وإن لم يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي. طيب، وإذا قال التابعي أمرت، إيش حكم هذا؟ قال التابع، والتابع هو من التقى بالصحابي ولو لدقيقة واحدة، إيش الحكم؟ إيش حكم الحديث هذا؟ يكون حديث موقوف، يعني حديث مقولة صحابي أو مذهب صحابي، لأنه من الذي يأمر في عهد التابعين؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قوله أمرت أن أقاتل الناس، من المقصود بالناس هنا؟ هل كل الناس ولا فئة معينة، المشركين ولا أهل الكتاب ولا من المقصود؟ طبعا هم المشركين سوى أهل الكتاب من النصارى واليهود، أمرت أن أقاتل الناس، هذا لفظ عام خصص بآية كريمة وهي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى هي القيد حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني يقاتل اللي هو الناس إلا أهل الكتاب النصارى اليهود إذا أعطوا الجزية، ما أعطوش الجزية فيقاتلوا أيضا. أما المشركون يعني من هم دون أهل الكتاب، عباد الأصنام، عباد النار، عباد كذا، هؤلاء ما فيش عندهم خيار ثالث، إما الإسلام وإما القتال، ما فيش جزية عندهم، ما فيش خيار الجزية إلهم. أمرت أن أقاتل الناس، إذا أصبح لفظ عام يخصص منه أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية. قوله حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال يشهد ولم يقل يقر. إيش الفرق بين الثنتين؟ الشهادة مرتبة أعلى من الإقرار، الشهادة مرتبة أعلى من الإقرار، ممكن يقر بالأمر لكن في قلبه مش راضي، يقر يسكت عن الأمر لكن في قلبه مش راضي مش موافق 100%، لكن الشهادة بيصير شاهد يعني قولا ونية وقلبا كله شاهد على هذا الأمر وكأنه يشهد على أمر محسوس. حتى يشهدوا يجب أن يتلفظ الإنسان بالشهادتين عند دخوله الإسلام. طب هل يكتفى؟ ماذا يعني يحدث لو أن إنسان دخل الإسلام ولم يتلفظ بشهادة، اقتصر فقط على اعتقاده فقط أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يتلفظ بالشهادتين، إيش الحكم هنا؟ لا يكتفى منه، لا يكتفى منه هذا الأمر، بل يجب عليه أن يتلفظ بالشهادتين، يقر ويؤمن في قلبه دون أن يتلفظ، هذا أمر غير مقبول، لأن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، تمام، واعتقاد بالجنان، اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد لوحده ما بيكفي، قول لوحده ما بيكفي، عمل لوحده ما بيكفي، ما بيقبل أصلا. طيب قوله لا إله إلا الله وأني رسول الله، سبق معنى لا إله إلا الله أنها تتضمن نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل الآلهة إلا الله سبحانه وتعالى، وأني رسول الله هذه الشطر الثاني من الشهادتين، لا تقبل إحداهما دون الأخرى. طيب ما الحكم إذا أقر إنسان بالشهادتين لكن بصيغة غير الصيغة المعلومة؟ يعني نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا لو جاء إنسان وقال لا إله إلا الرحمن الرحيم أو لا إله إلا السميع العليم، هل يقبل منه هذا الأمر؟ وماذا لو قال أحمد رسول الله أو الماحي رسول الله أو المصطفى رسول الله؟ تمام، يعني جاء بالشهادتين لكن بصيغة أخرى غير المشهورة والمعروفة عند المسلمين. طبعا في لا إله إلا الله لا تجز إلا لا إله إلا الله، لأنه لفظ الرحيم والرحمن قد تطلق على من هم سوى الله سبحانه وتعالى، كما في صلح الحديبية لما أرادوا أن يكتبوا الصلح فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال القرشي نحن لا نعلم رحمن إلا رحمن اليمامة، بمعنى أن الرحمن تطلق على من هم سوى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وصف النبي وسماه بالرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. أما لفظ الجلال الله فلا تطلق على أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تطلق على أحد، عمركم سمعت واحد اسمه الله؟ سبحان الله ما فيش، لكن الرحيم الرحمن تمام ممكن تطلق، وإن كانت يعني يجب أن تقيد في مثل هذه الأمور. طيب أما بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني تجوزا يقبل فيها أحمد ومحمد، محمد رسول الله أو أحمد رسول الله يقبل فيها الأمر. أما أن يقول الماحي رسول الله، ما هو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه الماحي والحاشر والعاقب والمصطفى وطه إلى آخر ذلك، محمد وأحمد يقبل، ما سوى ذلك الماحي الحاشر العاقب لا يقبل، واضح؟ طيب قوله ويقيم الصلاة، الحديث يتكلم عن إقامة الصلاة ويتكلم عن منكري الصلاة، منكري فريضة الصلاة، بمعنى لو أحد ما أقامش الصلاة لكن بسبب التكاسل والانشغال وما شابه ذلك، هذا يعني الحديث لا يتكلم عنه، هذا له حكم آخر. لكن الحديث يتكلم عن منكر فريضة الصلاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة، تمام، يقر بفرضيتها. واضح إن أقر بفرضيتها ووجوبها لكن تكاسلا ترك، هذا أمر آخر، هذا حكم تارك الصلاة إما جحودا وإما تكاسلا، هذا يختلف الأمر. قوله ويؤتوا الزكاة، معنى الإيتاء يعني الإعطاء طواعية، الإعطاء طواعية، وإن لم يعطيها طواعية تؤخذ منه رغما عنه. من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولم يؤدي الزكاة بالحكم الإسلامي تؤخذ منه رغما عنه، بل وشطر ماله أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمن لم يؤدي زكاة الإبل، يقول من أعطاها مؤتجرا يعني طالب الأجر من الله فله الأجر، ومن أبى فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزامات ربنا ليس فيها لآل محمد شيئا. يعني هو بيأخذ حق المساكين والفقراء من أموال الناس الأغنياء ويعطيها لأهلها، مش إله حياخذها. ومن هنا يعني في مؤتمر قبل شهر تقريبا عقد في غزة هنا حول الزكاة، الأوقاف كانت المشرفة على المؤتمر، وكان من ضمن الاقتراحات إنه تقام وتشكل جهة حكومية تكون مهمتها جمع الزكاة من الناس ومتابعة إخراج الناس لزكوات أموالهم، بحيث من لا يخرج الزكاة يطبق عليه الحكم الإسلامي وتؤخذ منه الزكاة رغما عنه، لأنه هذا حق لله وحق للفقراء والمساكين، مش على كيف الإنسان، لا، هذه اللي هو حق للفقراء والمساكين. الأثر المشهور عن أبي ذر رضي الله عنه: عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه، لأن هذا له حق في مال الأغنياء. عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه، يعني يطلب قوته من مال الأغنياء. طبعا الأثر وإن كان لا يصح إسنادا، تمام، لكن هناك من كلام العلماء ما يؤيد صحة المعنى، ما يؤيد صحة المعنى. ابن حزم رضي الله عنه يقول: إنه إذا مات رجل جوعا في بلد اعتبر أهل هذا البلد قتلة. إذا مات رجل في قرية أو في بلد جوعا اعتبر كل سكان القرية أو المدينة قتلت هذا الإنسان الذي مات جوعا، وأخذت منهم دية القتيل. سبحان الله. ويضيف بأن للجائع عند الضرورة أن يقاتل في سبيل حقه من الطعام الزائد عند غيره، فإن قتل أي الجائع فعلى قاتله القصاص. سبحان الله. هذا ابن حزم رضي الله عنه. وإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه منع حقا وهو طائفة باغية، طائفة باغية. طيب، هذا الكلام في المحلل لابن حزم صفحة 226 للبدء راجع. تفضل. أكيد الكلام واضح، الأمة كلها تؤثم إن لم يجمع لهم ما يكفيهم. طبعا هذا يكون من جهة الفروض الكفاية، يعني يجب أن تقوم طائفة، جمعيات، مؤسسات، حكومات تتبنى هذه الشعوب وهذه الأمم المنكوبة. إن لم يفعلها أحد فالكل يأثم. إحنا أمر نسأل الله يعني أنه يفتح علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أتيح لنا باب المشاركة فيجب علينا أن نشارك، تمام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الحكمة في الأمر بقتل تارك الصلاة دون تارك الزكاة؟ مش تارك الصلاة جحودا يقتل، أليس كذلك؟ بلى. طب لماذا لم يقتل تارك الزكاة وهي أيضا من أركان الإسلام الخمسة؟ واضح؟ طيب، تارك الصلاة شدد عليه في العقوبة وغلظ عليه الأمر، لأن الصلاة لا مجال للقوة فيها، لا مجال لإرغام الإنسان عليها، من أركانها النية، من أركانها الخشوع، من أركانها الطمأنينة، ما فيش هذه الأمور، ما بتيجي بالقوة، وبالتالي امتنع عنها حكم القتل. لكن الزكاة يستطيع الحاكم أو القائم على الزكاة أن يأخذ الزكاة من مال الأغنياء عنوة وقصرا ويعطيها لأهلها، فأمرها يختلف. الصلاة لا مجال فيها لاستكمال القوة. طيب، حكم تارك الصلاة وهل يلزمه قضاء الفوائد؟ يعني قلنا إنه تاركها جحودا حكم القتل، لكن تاركها تكاسلا إيش حكمه؟ هل عليه قضاء الفوائد؟ الأمور اللي فاتت، يعني ترك الصلاة سنتين ثلاثة تكاسلا عنها وليس جحودا. جمهور الأئمة الأربعة رحمهم الله على أنها دين في ذمته وعليه أداؤها، وعليه أداؤها. وبعضهم فريق آخر قالوا تكفيه التوبة والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله، لكن قالوا يجب عليه أن يكثر من النوافل، بعد كل صلاة يتمثل لله سبحانه وتعالى لعله يعني يقضي ما فاته من النوافل. قوله فإذا فعلوا ذلك، هذا يستفاد منه يسر الإسلام وبساطة الأمور التي طلبها الإسلام من الإنسان، لم يكلفه بأمور كثيرة، مجرد شهادتين ومجرد صلاة يلتزم بها وزكاة مرة في العام، واضح. وكذلك لم يطالب الإسلام المسلم بأن يستخدم علم الفلسفة أو علم الكلام أو المنطق أو ما شابه ذلك للتعرف على الإسلام. أمور بسيطة، شهادتين وصلاة وزكاة، باختصار شديد جدا. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. طبعا عصموا مني وبعد وفاتي من أمرائي الذين يقومون على الحكم الإسلامي، عصموا مني دماءهم من القتل وأموالهم من الحجر أو من المصادرة، لأنه كما قلنا تؤخذ منه الزكاة رغما عنه وشطر ماله أيضا عقوبة له، إلا بحق الإسلام، إلا يعني إن أتى بأمر مما يحل دمه كقتل النفس البريئة أو كالزنا للمحصن أكرمكم الله، أو بالردة عن الدين أو بترك الجماعة والخروج على جماعة المسلمين، إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، وحسابهم عما في نواياهم بعد ذلك، بعد أن يأتوا بهذه الأمور على الله سبحانه وتعالى، طالما أنهم مستترون ولا يجاهرون بالفسق. هذه العبارة يستفاد أنه لا ينبغي لولي الأمر ولا لطالب علم ولا لقائم على أمر من أمور المسلمين أن يتجسس على الناس ويتتبع عوراتهم لأجل اكتشاف ما يقوم به، إن كان شرب خمر، إن كان زنا، إن كان كذا. هذه الأمور طالما الإنسان استتر بستر الله، الأولى ستره، الأولى ستره، وليس للحاكم أو للشرطة أو لما شبه ذلك إنه تتبع الناس في عقر دورها حتى تعرف ماشي. إذا كان في إنسان مجاهر ويتعمد ولا يستتر بستر الله، هذا انتهى موضوعه، يؤخذ ويحاكم ويقام عليه حكم الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا مسرعا فقال له ما لك؟ ابن مسعود بيسأل هذا الرجل اللي ماشي بسرعة ما لك إيش فيه؟ فقال له جاري يشرب الخمر، جاري يشرب الخمر في بيته، وأنا ذاهب إلى صاحب الشرط لأبلغ عنه أو لأشتكيه. فقال له ابن مسعود هل نصحته؟ هل نصحته؟ فقال لا. فقال لا، اذهب إليه فانصحه أولا، اذهب إليه. يعني الأمر مش إنه فضيحة وبس بدنا نكشف عورات الناس، لا، الأصل في الإسلام الستر، حتى من حكم كرمكم الله الزنا والفاحشة في الإسلام أن يأتي الرجل أو المدعي بأربعة شهداء، أربعة يشهدوا على نفس الواقعة، نفس الرجل ونفس المرأة ونفس المكان ونفس الهيئة، كلهم يجمعوا على هذه المواصفات، واحد منهم أخل بهذه واحد من هذه الأمور يقام الحد على الجميع. الكلام هذا يفيد أنه ديننا دين ستر وليس دين تعيير أو تتبع عورات الناس. يروى أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل إذا نهيت جاري عن منكر يفعله فلم ينتهي هل أستعدي عليه الحاكم؟ قال لا، قال لا، الإنسان مأمور أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكل الناس بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ما عليه أو ما إله أن يجبر الناس على هذه الأمور. في قصة طريفة حدثت مع عمر رضي الله عنه أنه في مرة من المرات كان يسير في شوارع المدينة فسمع أناس على شراب، سمع ناس في بيت على شراب وسكر وغناء ومعازف، فتسلق الجدار ونزل عليهم. شوف الموقف هذا، فالسكير هذا طلع عنده شوية فقه، سكير فقيه، سكير فقيه، فقال: يا أمير المؤمنين يرحمك الله، تجسست علينا ودخلت بلا إذن، والله سترنا وأنت ما سترتنا. فقال عمر: أستغفر الله العظيم، ورجع من المكان اللي جمين، أستغفر الله العظيم. هذا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. كذلك من المسائل التي يعني يجب طرحها في مثل هذا الحديث: هل الإسلام انتشر بحد السيف؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. وهذه شبهة موجودة ومتداولة عند الحاقدين والكفار والكذا، يقولوا أن الإسلام انتشر بحد السيف وبصوروا بالصور هذه. الحديث لا يفيد هذا الأمر، بل الإسلام ترك لكل إنسان حريته في اختيار الدين الذي يرتضيه. رضي من اليهود والنصارى جزء من المال وتركهم على دينهم، مش كانوا اليهود والنصارى عايشين في المدينة، كانوا يعيشون بين المسلمين، رضي منهم بالجزية، والجزية هي مبلغ بسيط يدفعه اليهود والنصارى مقابل الخدمات اللي الدولة الإسلامية بتقدم لهم إياها. بس إنه هدول الناس ما بيقاتلوا مع المسلمين، ما بيحاربوا معهم، وعايشين بين المسلمين، أكيد كل مواطن عليه جزء من الضريبة أو جزء مال حق للدولة مقابل ما بتحميه، مقابل ما بتوفر له أمن الخدمات، فهذه الجزية هي معناه، مقابل ما توفره الدولة للذمي من خدمات ومن حماية. الموقف الذي حدث مع المشرك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم، وجاءه مشرك اسمه غورث ابن الحارث، وقام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخترط سيفا وأشر به في وجه النبي وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد المشرك، فقام النبي أخذ السيف وقال: من يمنعك للكافر؟ من يمنعك مني؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. ما شهد وما أسلم والسيف على رقبته، قال له: أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فصرحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبره على الإسلام، وكان فرصة أنه يلزم بالإسلام كونه بده يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. أيضا من المواقف أو من الأقوال الحديث التي تفيد عدم صحة هذا الافتراء وهذه الشبهة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أمراءه يقول عندما يرسلهم إلى القتال وإلى الغزوات: انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون أعداء الله، لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تبلوا. فالإسلام لم ينتشر بحد السيف، إنما انتشر بالحكمة وبالموعظة الحسنة. حتى المدينة التي يعني أول مكان للإسلام وأول دولة للإسلام ما فتحت بالقوة، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الدعاء، بعض حفظة القرآن، مصعب وغيرهم، أرسلهم إلى المدينة فأسلم أهل المدينة أو أكثرهم على يد هؤلاء الناس، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالسلم وبالحكمة وبالموعظة وبالوحي. ابن القيم رحمه الله كان في زمانه بعض الجهل وبعض الناس اللي بيفهموا الدين غلط كانوا يصعدوا على المنابر ويتكئوا في خطبهم في يوم الجمعة، يتكئوا على السيف، خلاص صارت عادة مشهورة عندهم إنه يتكئ في الخطبة على السيف، وبيقول لك إنه الإسلام انتشر بالقوة وبالسيف. فبيقول عنهم هؤلاء جهلة، يقول ابن القيم: هذا جهل قبيح من وجهين، أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس. في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكئ على سيف، كان يتكئ على عصا وعلى قوس. والوجه الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الباطل والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن وبالوحي ولم تفتح بالسيف. هذه أمور تدل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، إنما بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يفسرها أبو هريرة رضي الله عنه يقول، أبو هريرة يفسر الآية في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول: ومن خيرية هذه الأمة أنها أدخلت بعض الناس الجنة بالسلاسل. أدخلت بعض الناس الجنة بالسلاسل، كيف يعني؟ حدث قتال بين المسلمين والكفار المشركين، فتم أسر بعضهم، تمام، تم دعوتهم وهم في الأسر وهم مقيدون بالسلاسل، وأسلموا وحسم إسلامهم، وبالتالي دخلوا الجنة بالسلاسل. فهذه من خيرية الإسلام أيضا، أنه يريد للناس الرحمة، يريد للناس الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، واضح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالإسلام ويرفع الإسلام بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.